وزوجتي لم تعطل شيئا من واجباتها المنزلية. كان المفروض أن أمك تعيل على ذلك، هذا هو الذي ينبغي، لكن النفوس شحيحة. تكملة السؤال ويقول أحسن الله إليك: وهل يحق لأمي أن تتدخل في مثل هذه الأمور؟ هذا تدخل عادي، تدخل عادي، يعني الناس إذا كانوا في بيت واحد لا بد يراعي بعضهم بعضا، وليش يعني يصير لبعضهم على بعض الحق، فما داموا أسرة واحدة فتستكثر أمك تستكثر ذهاب زوجتك 3 مرات في الأسبوع، يعني كانها ترى أن الزيارة المفروض أنها مرة واحدة، لكن ما دامت أم زوجتك مريضة فلا غرابة في ذلك. إذا كانت أمها تحتاج إلى إعانتها ومواساتها وخدمتها، فكان المفروض أن أمك تعين زوجتك على ذهابها لأمها المريضة، هداهم الله. المعين أي نعم. في الغالب مثلا هل نقول نضيف إلى هذا أنهم ممكن يبيعون الدم بعد كذا، يعني هو يخزن عندهم ثم يبيعون لمريض احتاج وليس له متبرع، يبيعون ما يجوز. أي فتضاف هذه علة إلى ما ذكرتم؟ أي ممكن. أحسن الله إليكم. التبرع بالدم ما يكون عيني، يكون عام، إذا دخل أحد المستشفى بحاجة ولا تروح يجيب واحد خلوه يتبرع بالدم ويعطونه من المخزون، ما يكون عيني لشخص إلى شخص، يكون من المخزون اللي عندهم. أي حال تستدعي ذلك يدخلونه ولو جيب واحد حتى يتبرع بالدم، حتى يضيفوا في الرصيد اللي عندهم، يعني ما يكون عين من شخص إلى شخص آخر، تأخذ دم الله أعلم أي شخص تبع ذلك، هم حريصين على يكون عندهم مخزون. بس المهم أنك أنت إذا جيت لإسعاف هذا معين، قريبك أو صديقك أو رجل يعني أنت تعتني به وأعطوه من الدم، يعني هذا مكان هذا، لأن الأمور لا بأس.